قال لا يملكون منه خطابا. متى؟ قال لا يملكون منه خطابا يوم القيامة. بما وصف الله هذا اليوم؟ قال يوم يقوم الروح والملائكة. شوف الخلق يقومون جميعا، لكن الله ابتدأ بأعظم خلقه وأقرب بأعظم خلقه وأقربهم إليه وهم الملائكة، وأيضا قرب من هو أعظم وأجل من الملائكة وهو جبريل عليه السلام. أقرب الناس إلى الله جبريل، أقرب الخلق وأقرب الملائكة إلى الله. ولذلك وإلا الخلق كلهم يقومون، كلهم يقومون يوم يقوم الناس لرب العالمين، فالخلق يقومون لله. وهنا قال يقوم الروح لعظم الموقف، ابتدأ بمن هو أعظم فقال الروح، والروح من هو هنا؟ هو جبريل عليه السلام. مع أن المفسرين اختلفوا في المراد بالروح، فقال بعضهم الروح هي أرواح بني آدم، وبعضهم قال الروح هو مخلوق عظيم أعظم المخلوقات وأكبر من الملائكة، وبعضهم قال الروح هنا هو جبريل، وهذا هو الصحيح. والقرآن يفسر بعضه بعضا بدليل ماذا؟ أن الله قال في سورة أخرى نزل به الروح الأمين على قلبك، والذي نزل به هو جبريل، سماه الله الله الروح. وفي سورة أخرى أيضا قال تنزل الملائكة والروح، فدل على أن الروح هنا والله أعلم أنه جبريل عليه السلام. قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا، من عظم الموقف الملائكة تقوم وروح وجبريل يقوم، ويقومون بهيبة وموقف كله خشوع وتذلل لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صفا، والصف هنا يدل على عظم الموقف وهيبة الواقفين وخشوعهم وتذللهم لله، ولذلك قال صفا، وزيادة على ذلك لا يتكلمون، لا يملكون منه خطابا ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. إذا أذن الرحمن تكلم، وإلا لا يمكن أحد أن يستطيع أن يتحدث ولا بكلمة. لا يملكون إلا من أذن له الرحمن. وشرط آخر قال صوابا، فالمتحدث ذكر الله فيه أمرين شرطين: الأول أنه لا يتكلم إلا إذا أذن الرحمن سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنه لا يتكلم إلا بالصواب، ما يتكلم بأي كلام وإنما يتكلم بالحق النافع. ولذلك قال إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وأنت تلاحظ تردد اسم الرحمن كم مرة؟ أكثر من مرة، والموقف موقف يعني مهيب ومخيف، ويأتي اسم الرحمن. لو تقرأ سورة مريم، مريم تكرر فيها اسم الرحمن أكثر من أي سورة في القرآن، تردد فيها اسم الرحمن من أولها إلى آخرها، يدل على الرحمة، على الرحمة من الله. ولأن سورة مريم كلها رحمات من الله، رحم الله بها زكريا، ورحم الله بها مريم، ورحم بها الأنبياء، ذكر فيها تسعة أنبياء، تسعة أنبياء. فالشاهد كلام اسم الرحمن يدل على، مع أن موقف رهيب وشديد، إلا أنه تأتي رحمة الله فيه، تأتي حتى لا ييأس أهل الخير والصلاح والطاعة من رحمة الله، مع أن موقف عظيم ومهيب، إلا أن رحمة الله تنال مثل هؤلاء، مثل هؤلاء تنالهم. ولذلك قال الله، قال سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالرحمن له وقعه في هذه الآيات إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا.